بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درسنا 89 من دروس كتاب أوضح المسالك. هذا باب أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهات بها. يأتي وصف الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد على فاعل بكثرة في فعل، إن ضارب فهو ضارب، نصر فهو ناصر، فتح فهو فاتح، وهكذا، قتل فهو قاتل. قال في فعل بالفتح متعديا كان كضربه، دليل التعدي اتصال الهاء به، ضربه يعني ضرب زيد عمرا فنقول ضربه، وقتله، أو لازما كذهب وغذا بالغين والذال المعجمتين بمعنى سال. وفي فعل بالكسر متعديا كأمنه وشربه وركبه، ويقل في القاصر كسلم. وفي فعل بالضم كفرها. وإنما يعني في كل هذه أعطانا المواطن التي تكثر فيها أن يأتي، وهذا الغالب قياسي، لأنه كل اسم كل فعل ثلاثي يأتي منه اسم الفاعل على وزن فاعل إلا ما جاء على غير ذلك. وإنما قياس الوصف من فعل اللازم فعل في الأعراض كفرح وأشر. فرح وأشر، حذر بطر، نعم يأتي، نعم. وأفعل في الألوان والخلاق كأخضر وأسود، هذا أفعل. وأكحل، ليس التكحل في العينين كالكحل. وألمى، هذه البياض الموجود ما بين الجلد وما بين الشفة، نعم. وأعور، من فقد النظر في أحدى عينيه. أعمى في العينين، هو الأصل على السمرة الموجودة، لذلك الذين يريدون أن يجملوا أكثر فأرادوا فغيروا خلق الله فجعلوها سوداء بدل السمرة الموجودة في هذه. وفعلان فيما دل على الامتلاء وحرارة البطن، كان مثلا شبعان، شبعان الآن بطنه الآن هو الامتلاء والفراغ مثل بعض البعض، يعني لما عندما يفرغ تماما 100 يجوع، فتقول مثلا شبعان. ريان، كثر الماء في داخله، نعم. وعطشان كذا. وقياس الوصف من فعل بالضم فعيل كظريف، ظروف يعني من الباب الخامس، فهو ظريف وشريف. ودونه فعل كشهم وضخم. ودونه أفعل كأخطب إذا كان أحمر إلى الكدرة. وفعل كبطل وحسن. وفعال بالفتح كجبان. وفعال بالضم كشجاع. وفعل كجنب، وفعل كجنب. وفعل كعفر أي شجاع ماكر. وقد يستغنون عن صيغة فاعل من فعل بالفتح بغيرها كشيخ، شاخ بتقول شيخ، ما أكثر هذه الأسماء. وأشيب من شاء، وطيب وعفيف. تنبيه: جميع هذه الصفات صفات مشبهة إلا فاعلا كضارب وقائم فإنه اسم فاعل، إلا إذا أضيف إلى مرفوعه، وذلك فيما دل على الثبوت. نقول طاهر القلب، ما معنى أضيف إلى مرفوعه؟ دائما أكثر من مرة أعطيناكم مثلا ولولا دفع الله الناس، حل المصدر تقول أن يدفع الله، هذا مضاف إلى فاعله، ولله على الناس حج البيت، أن يحج الناس البيت. نعم، هذه الآن طاهر، معنى طهر طهر قلبه مثلا، فطاهر كطاهر القلب وشاحط الدار أي بعيدها، فصفة مشبهة أيضا. فصل، ويأتي وصف الفاعل من غير الثلاث المجرد بلفظ مضارعه، يعني كل اسم فاعل ناتي إلى الرباعي نوعين، دحرج يدحرج، الآن حرف المضارع الياء نقلبه مين يصبح مدحرج، إذا كان مزيد أكرم يكرم فهو مكرم، إن كان خماسي انطلق ينطلق فهو منطلق، السداسي استخرج يستخرج فهو مستخرج. ويأتي وصف الفاعل من غير الثلاث المجرد بلفظ مضارعه بشرط الإتيان بميم مضمومة مكان حرف المضارعة وكسر ما قبل آخره، هو بالأصل مكسور يستخرج، لماذا قال الكسر هنا؟ الكسر لازم من أجل أن نقول يفتح في اسم المفعول، فنقول مثلا مدحرج ومنطلق ومستخرج في اسم المفعول، سواء كان مكسورا في المضارع كمنطلق ومستخرج أو مفتوحا متعلم يعني يتعلم، فماذا تقول أنت؟ متعلم، دائما بالكسر. ومتدحرج، تدحرج يتدحرج فهو متدحرج ومتدحرج. قال هذا باب أبنية أسماء المفعولين، يأتي وصف المفعول من الثلاثي أيضا مثل الفاعل على وزن فاعل، هنا يأتي على وزن مفعول، على زينة مفعول كمضروب ومقصود وممرور به، ومنه مبيع أصل مبيوع ومقول ومرمي إلا أنها غيرت، كما قال في المحشي أصل مبيع مبيوع، على زينة مفعول، فنقلت الضمة من الياء إلى الساكن الصحيح قبلها وهو الباء. في عنا قاعدة تقول دائما تحمل الحرف الصحيح للحركة أولى من تحمل الحرف المعتل. نعم، فالتقى ساكنان الياء والواو، فحذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين، ثم قلبت ضمة الباء كسرة لتصح الياء، لأنه دائما الياء قبلها مكسور. نعم، وأصله مقول مقول، على زينة مفعول، فنقلت ضمة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها، فالتقى ساكنان فحذفت الواو الزائدة على ما نرجحه للتخلص من التقاء الساكنين، وسيأتي هذا في باب الإبدال لهذا البحث. نعم، ومن غيره بلفظ مضارعه بشرط الإتيان بميم مضمومة مكان حرف المضارعة، وإن شئت فقلت بلفظ اسم فاعله بشرط فتح ما قبل الآ، مدحرج مدحرج، مكرم مكرم، منطلق منطلق، مستخرج مستخرج، نحو المال مستخرج وزيد منطلق به، وقد ينوب فعيل عن مفعول كدهين وكحيل وجريح وطريح، ومرجعه إلى السماع، يعني مثلا تقول إن الله على كل شيء قدير، هذا اسم فاعل قادر، وقد تقول إن الله تقول أسعفت جريحا أو رجلا جريحا يعني مجروحا. نعم، وقيل ينقاس فيه، وأحيانا يأتي فيه الجمع والملائكة بعد ذلك ظهير، هذا وزن فعيل فيه أشياء كثيرة. نعم، قل أيضا امرأة جريح، تذكير وتأنيث، امرأة جريح ورجل جريح، فترى أحيانا يأتي عندنا الوصف للمذكر والمؤنث، يأتي أحيانا لاسم الفاعل واسم المفعول، ويأتي أحيانا للمفرد والجمع. نعم، وقيل ينقاس فيما ليس له فعيل بمعنى فاعل نحو قدر ورحمة لقولهم قدير ورحيم، ثم قال هذا باب إعمال الصفة المشبهة والحمد لله.